تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي أبو إسحاق الكوفي ورمز لإخراجه أبو إسحاق الكوفي ورمز لإخراج البخاري له ومسلم وأبي داود في المراسيل والترمذي والنسائي. قال وعنه شهاب بن عباد ويحيى بن آدم وزكريا بن عدي وغيرهم. قال ابن معين: لماذا نحن نقرأ التلامذة ولم نقرأ الشيوخ؟ عندك بشير؟ لماذا إذا قرأنا الترجمة ما نقول روى عن فلان وفلان، إنما نقتصر بقولنا روى عنه فلان وفلان؟ ليش؟ فهمت يا محمد ليش؟ يعني ممكن الكذاب يدعي شيوخا ثقات وأئمة، ممكن كذاب يقول حدثني فلان وفلان وهم من الأئمة الكبار ويكون كذابا مفتريا عليهم ما حدثوه بشيء من ذلك، ممكن هذا، ولكن ما يستطيع الكذاب يقول حدث عني فلان وفلان وفلان، لأن احنا ما نأخذ التلامذة، ما نأخذ ذكر التلامذة من أقوال المشايخ، ما يجي شيخ يقول حدث عني فلان وفلان، ولكن نحن نأخذ ذكر التلامذة من الروايات التي رواها الأئمة، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فقالوا إذن يروي عنه فلان، والرواية الثانية يروي عنه فلان، والثالثة يروي عنه فلان، وهكذا، فتجمع هذه الروايات ويعرف بها تلامذته، والكذاب ما يستطيع يتصرف في تلامذته، إنما يتصرف في شيوخه، هذا من ناحية. الناحية الثانية: رواية الضعيف عن الأئمة المشاهير لا ترفع من قدره، لأن الأئمة المشاهير في الغالب لا يمنعون أن يحضرهم الناس، ولو تصورتم أنتم مثلا أن سفيان الثوري كان يحضر له 30,000، كيف يستطيع سفيان الثوري يميز الناس؟ يقول أنت تحضر وأنت لا تحضر، أنت تسمع وأنت ما تسمع، أنت تمشي وأنت تبعد، 30,000 يحضروا، يعني حدث بالمجلس فتمسح الرحبة فإذا فيها قدر 30,000 صاحب محضرة الذين معهم المحابر، أما النظارة الذين أميون لا يقرؤون ولا يكتبون يسمعون فقط وينظرون، هذا لا يدخلون في العدد، أما أصحاب المحابر 30,000 محضرة، كيف يتأتى للعالم في مثل هذا أن ينتقي الناس؟ الذين كان الواحد منهم لهم 7 من المستملين، واحد هنا واحد هنا يرفع صوته ويجهر بصوته ويبلغ الروايات عن هذا الشيخ، كيف يتأتى لهم أن ينتقوا هؤلاء التلاميذ؟ ما يتأتى. أما في الشيوخ يستطيع الراوي أن لا يأخذ إلا عن ثقة، وأن يترك الضعيف، وأن يسمع من هذا دون ذاك، أو يسمع من هذا ولا يروي إلا عن ثقة، يستطيع في الشيوخ أن يميز التلامذة. إذن نقرأ التلامذة دون الشيوخ. السبب الأول أن الكذاب قد يدعي شيوخا ثقات وليس الأمر كذلك، بخلاف التلامذة ما يستطيع يدعي هذا، لأننا نأخذ أسماء التلامذة أن نأخذها من أفواه الرواة أو نأخذها من روايات الرواة، نأخذها من الأسانيد والروايات، هذه المسألة. والمسألة الثانية أن الانتقاء يكون من التلميذ في شيخه متيسرا وسهلا، لا من الشيخ في التلميذ، لا من الشيخ في التلميذ. المسألة الثالثة أن رواية الضعيف عن الثقات لا تنفعه، وأما رواية الثقات عن غير المضعف فإنها تنفعه، رواية الثقات عن غير المضعف فإنها تنفعه. يوضح لكم هذا: لو أن رجلا روى عنه واحد وهو روى عن 10، إيش يكون حكمه؟ روى عنه واحد فقط، وهذا الواحد روى عنه 10 روايات عن مشايخ مختلفين، إيش يكون حاله؟ مجهول عين. لكن لو روى عنه 10 يكون مجهول عين. عرفتم الآن أن هناك فرقا بين رواية التلاميذ وبين روايته عن الشيوخ، فرق واضح بين هذا وذاك. نعم. قال روى عنه شهاب بن عباد ويحيى بن آدم وزكريا بن عدي وغيرهم. قال ابن معين: ثقة ولم أدركه. فقال أبو حاتم والنسائي: ثقة. قال الحافظ رحمه الله: قلت ووثقه أحمد وأبو داود والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات لم يذكر وفاته. عندك يا أبا الزبير إيش حكمه؟ ليش؟ وثقه الأئمة وليس هناك من خالف في ذلك، وروى عنه البخاري ومسلم، فلماذا لا يكون ثقة؟ لا بد هذا. قال إيش؟ قال إبراهيم بن حنين هو ابن عبد الله. لا خلاص هذا لا تقرأ، لا تقرأ علينا إلا الذي فيه كلام الجرح والتعديل. قال لما أقول إبراهيم بن حنين هو ابن عبد الله بن حنين، أي أنظره في إبراهيم ابن عبد الله بن حنين ابن حنين. نعم. قال إبراهيم بن خالد بن عبيد القرش الصنعاني المؤذن رمى لإخراج أبي داود له والنسائي. قال وعنه أحمد بن حنبل وابن المديني وأحمد بن صالح وجماعة. ما شاء الله أئمة كبار، أئمة كبار جميعا، أحمد بن حنبل والمديني وأحمد بن صالح، ما شاء الله. الأئمة هؤلاء ما يروح يعني كلهم يروى عن واحد كده، ما في خير، أكيد في شيء، يعني ما يذهبون يجتمعون هكذا إلا لشيء. نعم. قال ابن معين ثقة، وقال أحمد كان ثقة وأثنى عليه خيرا، وقال أبو حاتم ابن حبان كان مؤذن مسجد صنعاء 7 سنة. قال مؤذن مسجد صنعاء 70 سنة، ما شاء الله. لا هذا ابراهيم من ابن خالد بن عبيد القرش الصنعاني المؤذن، ما شاء الله. قال الحافظ رحمه الله قلت هكذا قال في الثقات ووثقه البزار والدارقطني، ما شاء الله نفس الكلام السابق، ما عندنا الا المدح. ثقه ايضا. طيب عند هذا نقف ان شاء الله، نقف عند الثقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلب الفقيه البغدادي، ويقال كنيته أبو عبد الله وأبو ثور لقب، أخرج ورمز بإخراج مسلم له وأبي داود وابن ماجه. قال وروى عنه أبو داود وابن ماجه ومسلم خارج الصحيح وأبو حاتم ومحمد بن إبراهيم بن نصر والسراج والبغوي والصوفي الكبير وعدة. قال الحافظ وقال أبو بكر الأعين سألت عنه أحمد فقال أعرفه بالسنة منذ 50 سنة. ما شاء الله، ما شاء وهو عندي في مسلاخ الثوري. والإنسان لما يكون على السنة ويثبت عليها ويدوم هذا العمر 50 سنة، يقول أحمد أعرفه بالسنة منذ 50 سنة، سبحان الله. ما بعض الناس يعني السنة سنة ولا سنة ونصف وبعد ذلك يكون حزبيا، ولا سنة ولا 6 أشهر وبعد ذلك يكون يعني يأخذ له فيزا ويروح له في عمل ثاني. هذا انظر الثبات على الحق، الإنسان يعد العدة من الآن أنه يثبت على السنة إلى أن يموت، ويثبت على السنة يعني شهر شهرين حتى يقضي شيئا، ثم بعد ذلك يقول يا أخي ما رأينا كذا، أنا عشرناهم ما رأينا. بعض الناس يفتن بالكبسة ويفتن بالأكل هذا، وبعد ذلك يروح يتكلم في علماء السنة أن يرضي الناس الذين يقدمون له دجاجة، يقدمون له دجاجة وتكفي علماء السنة، سبحان الله. عارفه بالسنة منذ 50 سنة، نسأل الله الثبات يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعته. نعم هو عندي في مسلاخ الثوري، مسلاخ يعني في كما يقول المسلاخ والجلد والهدي والديدن، يعني هو في ميزان الثوري وفي طريقته وفي نهجه الذي هو عليه. نعم. قال أبو بكر الأعين سألت عنه أحمد فقال أعرف بالسنة هم وهو عندي في مسلاخ الثوري، وقال لرجل سأله عن مسألة سأل الفقهاء سأل أبا ثور. إن شاء الله. وقال النسائي ثقة مأمون. وقال عبد الله بن أحمد انصرفت من جنازة أبي ثور فقال لي أبي أين كنت، فقلت صليت على أبي ثور، فقال رحمه الله إنه كان فقيها. وقال أيضا لم يبلغني إلا خير، إلا أنه لا يعجبني الكلام الذي يصيرونه في كتبهم. وقال بدر بن مجاهد قال لي الشاذكوني اكتب رأي الشافعي واخرج إلى أبي ثور فاكتب عنه، فإنه مذهب أصحابنا الذين كنا نعرفهم، وامض إلى أبي ثور لا يفوتك بنفسه. وقال أبو حاتم بن حبان كان أحد أئمة الدين ثقة. الدنيا ولا الدين عندك؟ أئمة الدنيا عندك. كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا وديانة وخيرا، ممن صنف الكتب وفرع على السنن. وقال الخطيب: كان أبو ثور أولا يتفقه بالرأي حتى قدم الشافعي ببغداد فاختلف إليه ورجع عن مذهبه. قال الحافظ: هذه يعني شوفوا بركة العلماء، يأتي عالم إلى بلدة وأهلها على طريقة في معينة في التعلم أو طريقة معينة في التفقه، فيدلهم على الطريقة الصحيحة فيتغيرون. عالم واحد يغير علماء أهل هذه البلدة وهم يغيرون طلابها، ويكون دخول هذا العالم في هذه البلدة كان خيرا لهم مما طلعت عليه الشمس والغرب، كان خير الألاء. والعكس يجي صاحب بدعة في بلدة يحرق أهلها، وبعد ذلك ينشأ الصغار على هذه البدعة ويموتون يا الأحياء والأموات على هذه الضلال. وجود عالم واحد مفتاح خير، أو ضال واحد مغلاق خير، نسأل الله السلام. الله السلام يا أخوان. على كل من الذي يظهر أن الإمام أحمد كان ينكر على أبي ثور بعض الأشياء، الكلام على الأحاديث، أن يكون الحديث مثلا ظاهره التحريم ويقول مثلا هذا على سبيل الكراهة ليس على سبيل التحريم ليس سبيل كذا، وأن يكون الحديث مثلا فيه وعيد شديد مثلا من فعل كذا ويقول هذا محمول على كذا محمول على كذا. وكان من مذهب الإمام أحمد في ذلك أن يروى الحديث الذي فيه وعيد شديد دون تأويله، من أجل أنه يخاف أن التأويل يؤدي إلى جرأة الناس على انتهاك حرمة هذا الحديث وعلى الوقوع فيه. كان يحب أن يروى الحديث الذي فيه وعيد دون أن يقال وهو محمول على الكراهة أو كراهة التنزيه أو كذا، من أجل أن يكون له هيبة في نفس الناس. لعل الإمام أحمد كان ينكر على أبي ثور أنه يقول هذا، لأن أبي ثور يفعل على طريقة الفقهاء، وهذا ليس عيبا، لأن في الحقيقة إذا كان هناك من يفهم أن هذا الحديث معناه الوجوب، لأن بعض الناس يفهم أن الحديث معناه أنه يعني يجب على الناس أن يفعلوا هذا، فإذا لم يفعلوا هذا فهم آثمون، وربما لجهلهم يصل بهم الأمر إلى يعني تبديع وتفسيق أو تكفير المخالف. فعندما مثلا على سبيل المثال ليس منا من فعل كذا، ليس منا من بات مثلا وجاره جائع، ليس منا من يعني الحديث التي ليس منا ولا يؤمن، لا يؤمن أحدكم إذا فعل كذا، والله لا يؤمن من فعل كذا. فالعلماء أحيانا يفسرون هذا أي لا يؤمن إيمانا كاملا أي كذا من هذه الناحية. فكان الإمام أحمد يكره مثل هذا التفسير، يكره مثل هذا التفسير للأحاديث من أجل ألا يتجرأ الناس على الوقوع في هذا. قل لا يؤمن بس، هذا مذهب الإمام أحمد، قل لا يؤمن من أجل ألا يفعل. لكن إذا كان هناك من يفهم لا يؤمن أن يكفر، فيتعين في هذه الحالة البيان، يتعين في هذه الحالة البيان. أنا أضرب لكم مثالا جرى لبعض الناس، وكان هذا الرجل يعني رجل جاهل يقول أنا طالب علم وما في يعني كذا، وعنده شطط وعنده غلو في الفهم. هو كان يرى أن مثلا مسألة القات التخزين هذا حرام، وأن الذي يخزن هذا فاسق، وأن الذي يخزن هذا لابد أن نقاطعه، وأن يعني كان يكاد يعامل المخزن كمعاملة الخمار. فكنا نقول له: ما يعني هذه الأشياء، يعني ما يجوز لك تسبق الأمر إلى هذا، هناك من العلماء من قال مكروه، هناك من العلماء من قال حرام، وإن كنت أنا أرى أن الراجح أنه حرام، والمسألة يعني فيها ما فعدة مثل الخمر، لا تجعله مثل الخمر ولا تجعل فاعله يعني قد أتى محرما مجمعا عليه كالذي يفعل الخمر. والعلماء كذا كان يكره علم الأصول، علم أصول الفقه بسبب هذه الفتوى. كان يقول أصول الفقه هذه التي جابتنا هذه المصائب، عاد تقول له مكروه، تقول له مستحب، تقول له كذا، قول كذا وبس، قول هذا وبس، ما تكلمش تقول مستحب ولا مكروه. وفي يوم من الايام جاء واحد من اخواننا، جاء من في سفر على يعني تاكسي، والسائق هذا مخزن، فهذا قام يعني ينصح السائق، فقال له يعني ما يجوز لك، انت حرام عليك، ليش تفعل كذا وقف على كذا، ويعني فصف عيونه كذا في السائق وارهبه وارعده بهذا. فقام السائق قال له: مطوع هذا يعني ما هو حرام، هو بس يعني شبهة. هذا قال: هذا اللي استفدناه من أصول الفقه، انظروا ايش هذا جاي يقول لنا، هذا الحين شبهة ما هو حرام، هذا اللي اخذناه من أصول الفقه. فمثل هذا الجاهل لابد من تفسير الأحاديث لمثل هذا الجاهل. إذا كان مثل هذا الجاهل يصل إلى أن الناس يفسرون الأحاديث على خلاف مراد السلف، الإمام أحمد لعله ينكر هذا التفسير بين أقوام يعني معروف لديهم هذا الحكم سلفا. لكن الحقيقة يعني الذي يترجح عندي أن تفسير ذلك من أجل أن لا يقع أحد في الغلو، ولا سيما إذا كان ذلك في كتاب والكتاب سينقل وينشر وغير ذلك، التفسير في هذا لا يعاب على صاحبه. أبو ثور رحمه الله رجل عالم وفقيه، وسار يعني على نهج كراهة التنزيه وكراهة التحريم إلى آخره، فلا يستحق هذا النكير. نعم. قال الحافظ ابن حجر: قلت وقال الحاكم كان فقيه أهل بغداد ومفتيهم في عصره وأحد أعيان المحدثين. كان فقيه أهل بغداد ومفتيهم في عصره. مفتيهم في عصره وأحد أعيان المحدثين المتقنين بها. وقال أبو حاتم الرازي: يتكلم بالرأي فيخطئ ويصيب، وليس محله محل المتسعين في الحديث. وقال ابن عبد البر: كان حسن الطريقة فيما روى من الأثر، إلا أن له شذودا فارق فيه الجمهور وعدوه أحد أئمة الفقهاء. وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: ثقة جليل فقيه البدن. وأرخ ابن قانع وفاته وقال: مات وله 70 سنة. مر بنا كلام أبي حاتم الرازي، قال أبو حاتم يتكلم بالرأي فيخطئ ويصيب، وليس محله محل المتسعين في الحديث. عندنا هنا تعقب للذهبي على هذا في الميزان، قال: وفقه النسائي والناس، وأما أبو حاتم فمتعنف، فقال: يتكلم بالرأي فيخطئ ويصيب، وليس محله محل المتسعين في الحديث، فهذا غلو من أبي حاتم سامحه الله. هذا كلام الذهبي في الميزان ردا على ما قال أبو حاتم. على كل الذي يظهر أيضا من خلال الكلام على أبي ثور إبراهيم بن خالد أنه كان عالما فقيها، ومن ناحية الحديث ومعرفة الحديث وأحوال الحديث ليس كغيره من الأئمة، وكان الكرابيسي أعلم منه بشيء من ذلك، الكرابيسي أعلم منه، لكن حط من الكرابيسي البدعة وكلام أحمد فيه، ورفع من أبي ثور السنة أحمد له، لما مدحه أحمد أقبل عليه الناس. والكرابيسي على كثرة علمه وحسن تصنيفه لما تكلم فيه أحمد ذهب علمه ونفر عنه الناس، ذهب علمه ونفر عنه الناس، وهذا تعتبر مزية في الناس أن يكونوا يعني طائعين لعلماء السنة، فإذا حذروا من رجل نفروا منه، وإذا دلهم على رجل أقبلوا عليه، هذا هو الواجب. إيش معنى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ولا يعد ذلك عيبا فيهم. إذا ما رجع الناس إلى العلماء فإلى من يرجعون؟ يرجعون إلى الغربان وإلى الحدثاء وإلى أهل البدع والأصاغر يأخذون منهم؟ لا، إنما يأخذ الناس من علمائهم، وعلمائهم إذا وجهوهم إلى شيء قبلوه وعملوا بما فيه، وإذا حذروهم من شيء أعرضوا عنه وتركوه. هذا هو الواجب، وهذا هو الذي يعني يجب أن يسير عليه الناس. على كل حال الذي يظهر في ترجمته أنه ثقة فقيه. أبو ثور الفقيه ثقة فقيه أو الفقيه ثقة. لا بأس، هذا هو كذلك والله. بارك الله فيك. قال إبراهيم بن خالد، يعني يتواصل الكلام مع بعضهم ما يدرى من القائل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: دائما نذكر يبتدئ القراءة اذكر اسم العالم الذي هو يقرأ له ويترحم عليه، هذا يعني جزء من حسناتهم علينا أن نترحم عليه. كان أحد العلماء يعني ينكر على يعني طلابه ويقول: ما لكم تأخذون العلم عنا ولا تترحمون علينا؟ فالترحم على العلماء من الوفاء بحقوقهم، وهو سنة حلقات العلم وسنة طلاب العلم مع مشايخهم، ترحم على العلماء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إبراهيم بن خالد اليشكري رمز بإخراج مسلم له في مقدمة الصحيح. وقد رمز بإخراج مسلم له. وقد رمز بإخراج مسلم له في مقدمة الصحيح. قال: وروى عنه في مقدمة كتابه، وأفرده بعضهم عن أبي ثور وقيل إنه هو. قال الحافظ: قلت عد اللالكائي والحاكم وابن خلفون والخلفون ضم الفاء عندكم بالفتح، سبحان الله، ابن خلفون قرأته في مواضع بالضم. نعم. قال: وابن خلفون والصريخين وابن عساكر أبا ثور في شيوخ مسلم. وأما الدارقطني فأفرد اليشكري، وقال ابن خلفون: لا أعرف اليشكري، ومن ظن أنه أبو ثور فقد وهم. وقال الذهبي: اليشكري. يعني الآن في خلاف هل هو وأبو ثور هل هما واحد أم اثنان؟ مثل هذا فيعني أخرج له مسلم في مقدمة صحيح وأخرج مسلم في المقدمة ليس له شرط الصحة. يعني لا يقال إن مسلما يعني ما يخرج المقدمة صحيح مسلم ليس لها شرط صحيح مسلم. فمقدمة صحيح مسلم مثل الترمذي والنسائي وغيره وغيرهما. من روى عنه بس مسلم هو شيخ مسلم. قال مجهول حالة وإيش؟ إذن هو متوقف. إذن وقف هو في المسألة ما ظهر له أنه أبو ثور أو غير. نعم. قال إبراهيم بن دينار البغدادي أبو إسحاق التمار رمز لإخراج مسلم له. قال وروى عنه مسلم وأبو زرعة وموسى بن حماد وأبو يعلى وعبد الله بن أحمد بن حنبل وعزة. ما شاء الله جماعة مشاهير يروون عنه. قال أبو زرعة ومحمد بن إبراهيم بن جنادة ثقة. قال الحافظ قلت وذكر ابن خلفون أن أبا داود روى أيضا عنه نقلته من خط مغلطاي. وذكر أبو سلبان في الثقات أو مغلطاي بفتح الغين وسكون اللام هكذا أخبرني أحد المشايخ في ضبطها. ها؟ ضم العين. الغين عندك مضمومة؟ المين صح مغلطة مغلطة. قال قلت وذكر ابن خلفون أن أبا داود روى أيضا عنه نقلته من خط مغلطة. وذكر ابن حبان في الثقات وفرق بين شيخ أبي زرعة وشيخ أبي يعلى. إيش حكم يا محمد هذا مطلق ماذا رجل؟ ها؟ ليش ثقة؟ ها؟ قال أبو زرعة ومحمد بن إبراهيم بن جنادة ثقة اثنان الآن وثقة وما عندنا فيه تجريح وروى عنه أئمة مشاهير فهو ثقة لا شك. إيش حكمه؟ ثقة. هات من بعده. قال إبراهيم بن زياد البغدادي أبو إسحاق المعروف سبلان رمز الإخراج سبلان أو إيش؟ فتح المهملة والموحدة سبلان صح. قال رمز الإخراج مسلم له وأبي داود والنسائي. قال وروى عنه مسلم وأبو داود وروى عنه النسائي بواسطة. من الذي قال قال ماذا؟ من هو القائل؟ يعني تعني نفسك أنت تقول قال رمز. قال أنت رمز. نعم رمز. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد رمز له في إخراج مسلم له وأبي داود والنسائي. قال وروى عنه مسلم وابو داود وروى عنه النسائي بواسطه وروى عنه علي بن المديني وابو زرعه وابو حاتم وعبد الله بن احمد والذهلي ومعاذ بن المثنى وعزه. مثل هذا يعني نادرا ما تراه يعني مضاعف. نادر جدا ان يكون الرجل يروى عن هؤلاء ويكون مضاعف الا ان يكون يروون عنه لشيء اخر. لكن سبحان الله نعم اجتمعوا جميعا تحت عند ركبته اجتمعوا تحت ركبته ما شاء الله. نعم. قال الحافظ قال أحمد أن ذهب علم عباد بن عباد. إيش معنى هذا؟ إذا مات سبلان ذهب علم عباد بن عباد معناه أنه راويته أعلم الناس به وهو أعرف الناس بحديثه. إذا مات فما يوجد من يعرف حديث عباد بن عباد كما يعرف سبلان. نعم. وقال أيضا لا بأس به. شوفوا أحيانا يكون الله سبحانه وتعالى ينفع أحد العلماء بواحد من الأمة أكثر من أبنائه. أين أبناء عباد بن عباد؟ ليش ما يحفظون علم أبيهم ويتكلمون به وغير ذلك؟ فإذا بقي رجل من آخر الدنيا إذا مات مات علم فلان. سبحان الله ما حد يدري أين الخير ولا تدري من ينفعك ولا من يضرك. المهم تعمل لله عز وجل. قال الحافظ أحمد إذا مات سبلان ذهب علم عباد بن عباد. وقال أيضا لا بأس به كان معنا عنده شيء. يستدل بحضور الراوي عند المشايخ أنه طالب علم لأن طالب العلم هذا الذي ما يرى عند المشايخ ولا يرى في المجالس ولا يرى في الحلقات. من وين يأتي طلب العلم هذا؟ يأتي وحي ينزل له جبريل في بيته يعني شجر يثمر الحديث. فالاستدلال على أنه كان يوجد عند الشيخ فلان ورأينا في حلقة فلان واجتمعنا نحن عند باب فلان هذا دليل على أنه من طلاب العلم ومن المعروفين بالرحلة، مثل الآن حتى عندنا الآن في اليمن في هذه الأيام يقول لك فلان من الذين درسوا في المراكز، فلان درسوا في دور الحديث، فلان كذا فلان كذا، رأيته في المكان الفلاني، رأيته في المكان الفلاني، وهكذا. فالرؤية في الحلقات وفي الحلقات والرؤية في مجالس العلم وأماكن العلم دليل على اعتناء الطالب بالطلب. أما إذا كان لا يأتي إليها من أين نعرف أنه طالب علم؟ نعم. وقال ابن معين وأبو زرعة وصالح جزرة ثقة، وقال أحمد بن محمد بن مهرج عن يحيى بن معين ما كان به بأس المسكين. في كلام إذن، طالما يقول ما كان به بأس المسكين، الناس تكلموا فيه لكنه بريء من الكلام ومظلوم وما يستحق أن يتكلم فيه، ولكن ما له بأس يتكلم عليه. وهذا انقدح في نفسي أن حوله كلاما عندما قال أحمد، عندما قال أحمد لا بأس به كان معنى عنده شيء. ليش يحتاجون مثل هذه الكلمة؟ أكيد أن حوله كلاما، هناك من تكلم فيه، هناك من طعن في سماعه، هناك من زحزحه عن هذه المرتبة، فأراد أن يدافع بأنه رأى عند الشيخ الفلاني وكان يحضر وكان كذا وكان كذا. وابن معين الآن يقول ما كان بذات المسكين، ها؟ يعني مظلوم، مسكين مظلوم، أي أنه الناس تكلموا فيه ولا يستحق أن يتكلم فيه. نعم. قال وقال أبو حاتم صالح الحديث قال النسائي ليس لي بأس. قال قال حافظ قلت وفي كتاب أبي ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال صالح الحديث ثقة كتبت عنه. وقال كان حجاج بن الشاعر يحسن القول فيه والثناء عليه. طيب إذا كان الناس يقولون فلان ثقة فلان لا بأس به، كل واحد يقول كذا، ثم جاءوا عن واحد وقالوا فلان يحسن الثناء عليه، معنى ذلك أن هذه الكلمة أعلى من كلمة ثقة، لأن لو كان كلمة يحسن الثناء عليه مثل كلمة ثقة ولا بأس به وهي مضت، فلماذا خص فلانا بأنه يحسن الثناء عليه؟ وكذلك لما واحد يقول ضعيف والثاني يقول لا يعني فيه يهم صاحب أوهام صاحب أخلاص، وجاء واحد ثاني يقول لك وفلان يعني جرحه، فلان جرحه أو فلان تكلم فيه أو فلان بشدة، لماذا يعني خص هذا بهذه الكلمة المجملة؟ لماذا خصه؟ أكيد أنه يعني معنى أعلى أو معنى أنزل، وإلا لو كان هو كالمعنى الذي سبق فلماذا خصه بهذه الكلمة؟ فلان يحسن الثناء عليه معناه أنه يرفع من قدره عن مسألة الثقة. يعني هنا كلمة لعلها يعني تبين لنا شيئا مما مضى، وهي مسألة قد تتصل بتاريخ أو كذا. قال موسى قال مطين، وموسى الحمال مات سنة 28 و200، زاد موسى في ذي الحجة، وكان قد ضبب أسنانه بالذهب. ربما أن هذه كانت سببا في الكلام عليه أنه فعل الذهب على أسنانه أو كذا، لأن ما بان لنا من هذه الترجمة المختصرة لماذا تكلم فيه، قد يكون من أجل هذا قد يكون من شيء آخر. نعم. قال وقال كان حجاج بن الشاعر يحسن القول فيه والثناء عليه وذكره ابن حبان في الثقات. ننظر ما قال الحافظ لعله يبين لنا ما معنى الكلام فيه. إيش قال؟ الثقة بس، لأن أحيانا الحافظ يقول مثلا ثقة ويعني لا يلتفت إلى قول فلان أو غير ذلك، أحيانا يتكلم عن أشياء مش موجودة في التهذيب، يعني باعتبار ما يعلم عن الرجل لا باعتبار ما ينقل من التهذيب، أحيانا هذا يحصل من الحافظ. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ابراهيم بن سالم بن ابي اميه التيمي ابو اسحاق المدني المعروف بردان ابن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله، وقال اخراج ابي داود قال وروى عنه سليمان بن بلال وصفوان بن عيسى والواقدي قال قال ابن سعد كان ثقه وله احاديث. ابن سعد كثيرا يقول هذه الكلمه. ابن سعد في كتابه يستفاد منه في معرفة قلة الحديث وكثرته، يعتنوا بهذه الناحية، يقول فلان قليل الحديث فلان كثير الحديث، لكنه متساهل في التوثيق، ومتساهل في التوثيق. وقوله هنا كان ثقة وله أحاديث دليل على أنه كان قليل الحديث، له أحاديث يدل هذا أو يشير إلى أنه ليس بالمكثر. نعم. قال وقال ابن حبان في الثقات ولم يروي عنه ولم يروي عن أحد من التابعين قال الحافظ: قلت وفي الحاشي عن الذهبي في روايته عن سعيد النظر وإنما يروي عنه أبوه. قال: قلت وفيه نظر، فإن في مسند أحمد له رواية عن عامر بن سعد بن أبي وقاص من رواية محمد بن أبي يحيى الأسلم عن أبي إسحاق بن سالم عن عامر بن سعد، وأبو إسحاق بن سالم هذا هو بردان بن أبي النضر، قاله أبو أحمد الحاكم في الكنى. وعامر بن سعد شارك سعيدا في كثير من شيوخه. واعتنى بمسألة الشيوخ أكثر مما اعتنى بباب الكلام في جرح والتعديل. ما عندنا لكلام ابن سعد وابن حبان، كان ثقة وله أحاديث، والذين رووا عنه مثل سليمان ابن بلال، الظاهر أنه ليس ممن ينتقي سليمان فيما أستحضر الآن. صفوان بن عيسى الواقدي أيضا فيه ما فيه، فأنا ما تطمئن نفسي إلى الحكم بتوثيقه بقول قال صدوق أو إيش قال صدوق. نعم، وينزلوا من سعد ما هو اسم ليس من المتثبتين في التوثيق، ونزل قال صدوق مع توثيق ابن حبان، وإشارة ابن حبان له أحاديث فيها قلة حديث تدل على قلة حديثه وقليل الحديث، وخاصة إذا لم يروى عنه أناس مشهورون، يعني في النفس شيء من قبول التوثيق. على كل الذي يظهر أنه صدوق، لكن عندي هنا كلام حول في الحاشية في كتاب التاريخ للدوري أنه سأل ابن معين عنه فقال ثقة، سأل ابن معين عنه فقال ثقة، لكن ينظر هل هذا هو المقصود بذلك إبراهيم هذا أم لا. على كل إن وثقها ابن معين فالناس تطمئن إلى القول بأنه ثقة. نعم تفضل. قال إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني، رجل عظيم مشهور، شوف كيف العين عين الجماعة عنده، يعني روى له الجماعة، هذا رجل مشهور. نعم. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، رمز الحافظ لإخراج الجماعة لهم. قال: وروى عنه الليث وقيس بن الربيع وهما أكبر منهم. أيضا هذا يعني رواية الكبير عن الصغير فيها رفع عن الصغير. قال: وروى عنه يزيد بن الهال وشعبة وهما من شيوخه. وروى عنه حسن الله أيضا هذه الأولى وهما أكبر منه، ولا يلزم من ذلك أن يكون شيوخ، وهما من شيوخه تفرقة، يعني لازم أن يكون أكبر منك أن يكون من شيوخه، وهما من شيوخ، هذا يعني رواية الأكابر عن أصاغر الرفعة. نعم. قال: وروى عنه القعنبي وأبو داود وأبو الوليد الطيلساني ويحيى بن يحيى الميسروري الطيالسيان، أبو داود وأبو الوليد الطيالسيان. قال: وروى عنه يحيى بن يحيى الميسروري وابناه يعقوب وسعد وجماعة. قال: قال أحمد ثقة، وقال أيضا أحاديثه مستقيمة. معنى أحاديثه مستقيمة يا بحث، معنى حديث مستقيم، ها؟ أي يعني إذا قارنت هذا حديث ثقات رأيته مستقيم، لا ترى فيه اعوجاجا ولا زيادة ولا نقصا ولا مخالفة، هذا معنى. نعم. قال: وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: كان وكيع كف عن حديث إبراهيم بن سعد ثم حدث عنه بعده، قلت لما؟ قال: لا أدري، إبراهيم ثقة. يعني إبراهيم ثقة سواء كف وكيع أو لم يكف، وكيع توقف في حديثه ثم حدث بعد ذلك عنه فسئل قال: لا أدري، إبراهيم ثقة، يعني سواء كف عنه وكيع أو روى عنه وكيع هو ثقة. نعم. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة. وقال أيضا: إبراهيم أحب إلي في الزهري من ابن أبي ذئب. وقال أيضا: إبراهيم أثبت من الوليد ابن كثير ومن ابن إسحاق. وقال الزهري: قلت ليحيى: إبراهيم أحب إليك في الزهري أو الليل؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال ابن معين أيضا: والعجلي وأبو حاتم ثقة. وقال مرة: ليس به بأس. وقال علي بن الجعد: سألت شعبة عن حديث لسعد بن إبراهيم فقال لي: فأين أنت عن ابنه؟ قلت: وأين ذا؟ قال: نازل على عمارة بن حمزة، فأتيته فحدثني. أي خذه عن ابنه عنه. نعم، ابنه موجود، فابنه أعرض حديثه، خذ عنه، وهو هذا الذي معنا. لما سأل عن حديث سعد بن إبراهيم فقال ابن إبراهيم موجود، إبراهيم سعد المترجم له الآن صاحب الترجم، قال خذ عنه وموجود، أي ولو كان ليس ثقة عنده ما دل الناس أن يأخذوا عنه، ما قال خذ عنه إلا لأنه يرى ثقة عنده. قال أين أنت عن ابنه؟ وين أنت ما تأخذ من ابنه؟ فقال أين هو؟ فأخبره بمكانه. وعندما يدل المحدثين على الأخذ عنه دليل على أنه يرضاه، دليل على أنه يرضاه. نعم. وقال البخاري قال لي إبراهيم بن حمزة كان عند إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق نحو من 17,000 حديث في الأحكام سوى المغازي، وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة حديثا في زمانه. يعني إذا كان عنه عن ابن إسحاق فقط في الأحكام غير المغازي 17,000 حديث، فكم بقي من عنده من المغازي، وكم بقي عنده عن غير ابن إسحاق؟ هذا يدل على أنه مكثر، هذا يدل على أنه مكثر ورحال وإمام عظيم، يعني يدل هذا. نعم. وقال صالح جزرة حديثه عن الزهري ليس بذلك، لأنه كان صغيرا حين سمع من الزهري. الصغر يعني إذا ذهب أحيانا بعض المحدثين يبكر بالطلب بابنه مثلا، خاصة الأبناء الذين ينشؤون في بيوت المحدثين، كان يكون محدثا أو خاله محدثا أو أمه محدثة، فيبكرون بالطلب بهؤلاء الأبناء فيصطحبونهم معهم، أو يعني يشجعونهم ويرغبونهم في حضور يعني جلسات المشايخ من أجل أن يسمعوا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأحيانا يكون ذلك مع الصغر، والشيخ الذي يسمع منه يموت سريعا، فيكون روايته عن شيخه هذا وهو في الصغر غير متقنة، فيتكلم فيه الرواية يقول فلان استصغر في فلان، فلان استصغر في فلان، وسماعه منه لا يعتبر صحيحا. تفضل. يعني هذا ليس من باب انه مثلا عيب فيه، ولكن هو بكر بالطلب وسمع يعني هو صغير، فكان هذه العلة في رواية هذا الشيخ. وقال الزهري عن ابن معين في حديثه او في حديث جمع القرآن ليس احد حدث به احسن من ابراهيم بن سعد، وقد حدث مالك بطرف منهم. معناه انه يريد انه فضلها على مالك في هذا. قال وقال ابو داود ولي بيت المال ببغداد، وقال ابن فراش تدور. قال الحافظ قلت وفي تاريخ بغداد انه قدم بغداد سنة 84 فاكرمه الرشيد، وفيها ارخ ابن ابي عاصم وفاته. وذكر ابن عدي في الكامل عن عبد الله بن احمد سمعت ابي يقول ذكر عند يحيى بن سعيد عقيل وابراهيم بن سعد فجعل كأنه يضاعفهما، يقول عقيل وابراهيم كذا طريقة الكلام، يقول عقيل وابراهيم، عقيل وابراهيم، يعني يتكلم بطريقة يفهم من الجالسون انه لا يعني ايش نفعل بعقيل وابراهيم معناه. فعلى كل حال فهم احمد من يحيى بن سعيد انه يضعفهما بهذا الشكل، يقول عقيل وابراهيم يعني غير رضى عنهما. ثم قال ابي ثم قال ينفع أبي. نعم قال اي شيء ينفع هذا، هؤلاء ثقات لم يخبرهما يحيى. عن ايش هذا الكلام الذي يقول يحيى؟ هذا يحيى ما يعرف، لا يعني معرفته بعقيل ومعرفته بابراهيم غير كافيه، وهما ثقتان وان اشار الى تضعيفهما. نعم. قال وعن ابي داود السجستاني سمعت احمد سئل عن حديث قال سمعت احمد سئل عن حديث ابراهيم بن سعد عن ابيه عن انس مرفوعا الائمه من قريش، فقال ليس هذا في كتب ابراهيم بن سعد، لا ينبغي ان يكون له اصل. هذه مساله يعني العلماء يعلون بها كثيرا، والذي ينظر مثلا في كتاب العلل لابن ابي حاتم من الرازي يجد شيئا كثيرا من ذلك، الاعلال بان هذا الحديث ليس في كتب فلان، مع ان الذي يظهر للانسان من اول وهله انه كون ان هذا الحديث ليس في كتب فلان وليس في مصنفات فلان، الا يحتمل ان يكون هذا الحديث في حفظه وليس في كتبه؟ فان المحدث يكون له يعني موضعان للحديث، الكتاب والحفظ، عنده موضعان للحديث، مخازن الحديث عند المحدثين الصدور والكتب، الصدور والكتب. فكون الحديث لا يكون من كتاب، لا يكون موجودا في كتاب فلان، فكيف يعله العلماء مع أنه يحتمل أنه من حفظي. هذه يعني سبق أن قلت لكم أننا رد كلام العلماء بمثل هذه السهولة، فالواجب علينا أن نشك نحن في هذا السبيل الذي نرد به كلام العلماء. هل يعني الإمام أحمد أو غيره ما يعرف أن المحدث حديثه أحيانا يكون في كتبه وأحيانا يكون في صدره؟ ما يعرفون هذا؟ يعرفون هذا تماما. من أين احنا عرفنا مسألة ضبط الصدر والكتاب والأشياء إلا منهم؟ إذن لماذا وهو يعرف هذا يتكلم بهذه الكلمة؟ يتكلم بهذه الكلمة. هذا يدلكم على أن مسألة الكتب ليس فيها فقط هي مجرد الكتب التي يجمعون فيها الحديث، ولكن الكتب هذه عبارة عن مصنفات صنها أولئك الأئمة في مسائل فقهية أو عقدية أو غير ذلك. فيقول لك مثلا أن هذا إبراهيم بن سعد ألف، ولو كان عنده حديث في باب الأئمة من قريش لذكره، لو كان عنده هذا الحديث لذكره في كتبه، ولا محتاج أن ينزل إلى رواية فلان أو إلى رواية فلان أو إلى آثار وأقوال غير مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وهو عنده المرفوع. لو كان عنده المرفوع لصار به فرحا. مثلا إنسان يصنف في مسألة، يؤلف في مسألة، هذه مسألة يرد بها على المخالفين، وعنده في هذه المسألة حديث مرفوع، هل سيترك هذا الحديث مرفوع وينزل للآثار وينزل لأقوال الناس وينزل للاجتهادات الأخرى وعنده ما هو مفحم للمخالف وعنده ما هو مسكت للمخالف؟ لا. فعندما لا يكون الكتاب في هذه المصنفات مما فهذا مما يستدل به على عدم صحة هذا الحديث إلى فلان. وهذا القول ما يقال ابتداء لمجرد أنه ليس في كتب فلان، يكون عند القائل وعند الناقد لهذه الكلمة أو قائل هذه الكلمة يكون عنده مبرر بضعف السند، مثلا يكون السند ضعيفا إلى فلان، ويقول لك ومما يدل على ذلك بلسان حاله مما يدل على أن هذا أيضا أنه ليس في كتب فلان، وقد صنف في هذا الباب وخلف في هذه المسألة وألف فيها ومع ذلك لم يذكره، فهذا يستدل به أيضا على ضعف السند، يستدل به أيضا من باب التقوية لضعف الحديث. هذه مسألة يعني يتعاطى يعني يعملها العلماء جميعا، مثل ما نأتي الآن ونقول مثلا أن الحديث مالك بن أنس روى الحديث الفلاني، طيب لو كان هذا الحديث عند مالك بن أنس ليش مذهبه بخلاف هذا الحديث؟ مالك بن أنس مذهبه في المسألة كذا، لو كان عنده حديث في هذه المسألة ليش ترك هذا الحديث وذهب إلى غيره؟ هذا متى نقوله؟ ما نقوله في كل موضع، نقوله عندما يكون عندنا شك في ثبوت هذا الحديث إلى مالك، فنقول ومما يزيد الأمر وضوحا أن مالكا لم يقل بهذا. أيضا عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما من الصحابة عندما مثلا على سبيل المثال مسألة القراءة خلف الإمام، مسألة القراءة خلف الإمام عندنا رواية الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في سورة في إحدى صلاة في صلاة الغداء وقرأ وراءه رجل فقال إني أقول ما لأنازع، فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام، وقال خلاص الحديث، فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام. ففهم بعض العلماء أن قول أن القائل فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام هو أبو هريرة، هو أبو هريرة. العلماء ردوا على ذلك قالوا لا، القائل هو الزهري، القائل لهذه الكلمة هو الزهري، والزهري عندما يقول هذه الكلمة تكون مرسلة لأنها ما عصر عصر الصحابة، ما عصر يعني العصر الذي كانت فيه هذه الحادثة حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقول لهذه المسألة، إذن يكون مرسلا. والذي يقول هو أبو هريرة يستدل بأن ظاهر السند أن القائل هو أبو هريرة، والذي يرد يقول أولا قد صرح جماعة من العلماء بإدراج هذه الكلمة وأنها من كلام الزهري، ثانيا أن القول بانتهاء الناس من القراءة خلف الإمام في الجهرية ليس مذهب أبي هريرة، إنما مذهب أبي هريرة وجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية وفي السرية. فاستدلوا أولا على الكلام من ناحية الإسنادية، ثم دعموا هذا وقووه بقولهم ليس هذا مذهب أبي هريرة، ثالثا أن هذا مذهب الزهري، أن القول بالتفرقة بين الجهرية والسرية هو ليس مذهب أبي هريرة، هذا أيضا دليل آخر. فالرجوع إلى المسائل مذاهب العلماء، وأن الراوي إذا كانت عنده هذه الرواية ما كان يخالفها لغيرها ليس هذا على إطلاقه، الأصل الاعتبار ما روى لا ما رأى، الأصل اعتبار ما روى لا ما رأى، لكن إذا كان هناك علة في الإسناد فيعني في هذه الرواية يكون هذا مقويا لتضعيف هذا الحديث بالنسبة إلى هذا الرجل. هنا المسألة التي نحن نتكلم فيها، أحيانا نرى كلام العلماء في حديث مثلا يقول لك هذا الحديث ليس في مصنفات حماد بن سلمة، هذا الحديث ليس في كتب ابن جريج. المسألة بين أيدينا الآن، هذا الحديث ليس في كتب إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. فيقائل هذه الكلمة عنده مبرر أن هذا الحديث لا يصح إلى إبراهيم بن سعد الذي معنا الآن في الترجمة. ومما يدل على عدم صحته أيضا أنه لم يوجد في مصنفات التي صنفها في هذا الباب، التي صنفها ليس مجرد الكتب التي جمع فيها الأحاديث ولكن المصنفات التي يرد فيها على المخالف، لا يوجد هذا أيضا فيها. لكن هنا مسألة، أحيانا تقرأ أنت هذه الكلمة في كتاب العلل للرازي كما أشرت من قبل أو قبل قليل، ترى الإسناد ظاهره أنه صحيح وترى الرجال الإسناد مسلسلا بالثقة، ومع ذلك يقول إن هذا ليس في مصنفات فلان ويعل الحديث بهذا. فأحد أمرين، إما أنه يرى أن أحد هؤلاء الرواة فيه ضعف مطلق وأنت لا توافقه على ذلك، خلاف اختلاف في النقد، وإما أنه يرى أن هذا الروى إن كان ثقة لكن هذا الحديث أدخل عليه وأنه خطأ وأنه أخطأ فيه، ثم استدل مقويا كلامه يعني مقويا لكلامه استدل بأنه لا يوجد في مصنفات. فلا يليق بك أنت الذي لا تعرف إلا مجرد ظاهر السند ولا تعرف فقط إلا مجرد أن فلان ثقة وفلان ثقة عن فلان الآخر ثقة، لا يليق بك أن ترد كلام هذا العالم بدعوى أن الإسناد مسلسل بالثقة. واضح هذا؟ هذه مثلا توجد، وهذا من باب المسائل التي يكون فيها إعلال. ولو كانت هذه العلة عليلة لا يعمل بها لرد المخالفون الذين يرون صحة هذا الحديث، لردوا وقالوا وهذه العلة لا يعمل بها. لماذا رأينا السلف الواحد منهم يدعي هذه العلة والثاني يسكت؟ لو كانت هذا عليلة لا يعمل بها لرد عليه الآخر ما سلم إلا لأنها علة معتمدة. لكن قد يأتي هو لصحة الحديث من طرق أخرى، هذا باب آخر، مسألة أخرى هذه. فتنتبهون في مسألة الإعلال بمثل هذه المسألة والرد على، لأن أرى بعض الناس يقول هذا ليس في كتبه وفي حفظه، سبحان الله. هل أبو حاتم الرازي أو أبو زرع أو أحمد أو فلان وفلان ما يعرفون أن الراوي حديثه يكون في حفظه أو في كتابه؟ من أجل ولذلك أقول لكم لا تردوا على العلماء بأمر يفهمه العوام، هذا دليل على أن العلماء عرفوا هذه العلة وعرفوا الذي عرفته أنت، ومع ذلك عرفوا ما لم تعرفه، عرفوا أيضا شيئا لم تعرفه أنت. تفضل اقرأ نسمع. قال عن أبي داود السجستاني قال سمعت أحمد سئل عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس مرفوعا الأئمة من قريش، فقال ليس هذا في كتب إبراهيم بن سعد لا ينبغي أن يكون له أصل. قال حافظ قلت رواه جماعة عن إبراهيم، ونقل الخطيب أن إبراهيم قال رواه جماعة عن إبراهيم وما استعير قال رواه جماعة عن إبراهيم يعني، ومع ذلك ما جزم بأنك يعني بتخطئ في القائل هذه السنة. مثلا ما يستهل أن ترد على الأئمة المتقدمين، الأئمة المتقدمين ليس من السهل أن ترد عليهم إلا بأمر واضح جلي، لا سيما إذا كان بينهم خلاف اختلفهم، ففي هذه الحالة ترجح، أو أشاروا إلى علة في جهة وأنت رأيت ما يعني يدفع هذه العلة من جهة أخرى. إيش يعني هذا؟ نعم، إيش يعني العود عليهم أو ما؟ هو كأنه يقول الحديث مشهور عن إبراهيم يعني رواه جماعة، وإن سلمنا بضعف واحد الثاني ما هو ضعيف، يريد يقول هذا الحافظ، وكأنه يريد أن يقول حديث صحيح، لكن تهيب أن يجزم بهذا، اكتفى بقول رواه جماعة عن إبراهيم وانتقل إلى شيء آخر. قال ونقل الخطيب أن إبراهيم كان يجيز الغناء بالعود وولي قضاء المدينة. لعل الذي كان يكف عن الكتاب عنه أو كان الذي يكره الكتاب عنه لعل من هذه الناحية، مر بنا كلام في البداية هذا أن خلي وكيعا فيه آخر أيضا يعني القطان كان لا يروي عنه أو كان يضعفه وكيع كفى عن حديثه وكيع نعمه. نعم. قال وقال ابن عيينة كنت عند ابن شهاب فجاء إبراهيم بن سعد فرفع، وقال إيش معنى فرفع وقام قام شكله يعني كذا ورفع إيش؟ لا جاء عنده فقام بجله وأكرمه وأجلسه في مكان ما يجلس فيه إلا أناسا معينين، ويا أبا فلان كناه وألان له الكلام وأظهر له الإجلال والهيبة، هذا معنى رفعه وأكرم. نعم. وقال ابن عيينة كنت عند ابن شهاب فجاء إبراهيم بن سهو وأكرمه وقال إن سعدا أوصاني بابنه وسعد سعد. وقال وسعد سعد يعني ما وصيته يعني التي نتركها؟ كسر العين. ها؟ كسر العين. وسعد سعد، لا يا سعد سعد يعني وسعد سعد أي هو كان عندي ومثله لا أخالف وصيته الذي يظهر هذا. نعم. وقال ابن ها مضبوط ايش؟ سعد سعد صح. نعم. وقال ابن علي هو من ثقات المسلمين حدث عنه جماعة من الأئمة ولم يختلف أحد في الكتب عنه في الكتابة عنه. قال وقول من تكلم فيه تحامل وله أحاديث صالحة مستقيمة عن الزهد وله أحاديث صالحة مستقيمة عن الزهد وغير، يعني الظاهر أنه ثقة والذي تكلم فيه تكلم بلا حجة. وينظر في حديث عن الزهد إيش؟ بلا حجة. والذي يظهر أنه إن خالف في الزهد فكلامه غير مقدم عليه. هو حديث يعتمد في الزهري وغيره إلا إذا خالف في الزهري، فلأنهم يعني الجدار رقيق أقل شيء يعني يخبه، لأنهم تكلموا حوله في الزهري وأحد دافع وأحد طعن، أحد دافع عنه، بعضهم دافع وبعضهم طعن فيه، فهذا معناه إذا خالف الزهري فالقول يعني قول المخالف، لا سيما إذا كان في قائله هنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني. وقد رمز الحافظ لإخراج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه له. قال وروى عنه ابن أخته سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وحبيب بن أبي ثابت وأبو جعفر الباقر. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. قال قلت وقال العجلي مدني تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة معدود في الطبقة الثانية من فقهاء أهل المدينة بعد الصحابة. وذكره ابن حبان في الثقات. نعم. ما في كلام إلا التوثيق وأنه فقيه ثقة فقيه. قال ثقة. فقيه أيضا. نعم. قال إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق الطبري الأصل البغدادي الحافظ. رمز الحافظ لإخراج مسلم له والأربعة. قال وروى عنه الجماعة سوى البخاري. وروى عنه زكريا السجدي والبجيري وأبو حاتم وموسى بن هارون وابن صاعد وغيرهم. قال أبو العباس البرائي سأل موسى بن هارون أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن سعيد الجوهري فقال كثير الكتاب كتب فأكثر، فاستأذنه بالكتابة عنه فأذن له. يعني معناها أنه صاحب حديث كثير، كثير الكتاب أنه صاحب حديث كثير كتب فأكثر. والراوي الذي يكون كثير الكتابة وكثير الحديث دل على أنه كثير الاشتغال بهذا العلم، لو كان مشتغلا بعلم آخر غير الحديث لما كثرت كتابته فيه. ومن كان مشتغلا بهذا العلم ضبطه وأتقنه، فهذه الكلمة فيها مدح من جهة الضبط والإتقان. فاستأذنه في الكتابة عنه فأذن له، قال اذهب واكتب عنه، أي أنه يراه ثقة وأهل لأن يكتب عنه. نعم. وقال أبو حاتم كان يذكر بالصدق، يعني أمره معروف بالصدق عند الناس، يعني مع كتابته وإتقانه إلى غير ذلك كان معروفا بالعدالة أيضا. وقال النسائي ثقة. وقال إبراهيم الجوهري قال إبراهيم الجوهري كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. هذا محمول على مبالغة، وإلا هناك أحاديث كثيرة ما هي إلا من وجه واحد، أحاديث كثيرة غريبة. وأيضا هناك أيضا أحاديث وإن كانت أصلها غريبا إلا أنها اشتهرت لكن لا تصل إلى 100 طريق. ويحيى بن معين لما ذكر هذه الكلمة قال صدق الله إذا يقول ألهاكم التكاثر، فهذا شغله أخرى، لكن ما يحمل هذا على الذنب، لأن الإنسان إذا جمع الحديث من طرق كثيرة كل هذا مما يدل على قوة يعني معرفة الحقيقة في حال هذا الحديث. الحديث كلما كثر طرق عند الباحث كلما كان وقوفه على الحقيقة أقرب، بخلاف مثلا ما تقل الطرق. فنحن نحب أن الحديث الذي نريد أن نتكلم عليه أن نجمع طرقه كلها من أجل أن تطمئن النفس إلى الحكم عليه. نعم، محمول كلمة الجوهري على وفيها قصة، فيها قصة هذه المسألة، مسألة أنه جاء أحد المحدثين فسأله عن حديث مسند أبي بكر، فقال للجارية اذهبي إلى الدرج مدري رقم كم، وأخرجي من الدرج رقم كم، الكتاب رقم كم من مسند أبي هريرة، الدرج رقم كم من مسند أبي هريرة، وأخرجي منه الكتاب رقم كم، وأخرجي منه هذا الحديث. فقال الرجل أبو هريرة مقل، أبو بكر مسند أبي بكر، أبو بكر مقل في الرواية أصلا، كيف كم درجي منه، كم درجي مسند أبي بكر، أبو بكر كم معه أحاديث؟ فقال الحديث إذا لم يكن من ماء الطريق فأنا فيه يتيم. فمعناه أنه يأخذ الحديث من كل أحد، كل واحد يحدث يكتب عاليا ونازلا ومشهورا وغريبا، وكل من حدث وصحيحا ومعلا وغير ذلك لا يترك شيئا يعني حول هذا الحديث إلا ويكتبه. نعم. قال وقال الخطيب كان ثقة مكثرا ثبتا صنف المسند. قال الحافظ التصنيف يعني لما يقول لك فلان يصنف، لا يصنف إلا المكثر، المقل ما يعرف يصنف، لأن الأولين كانوا يصنفون من حديثهم ومسموعاتهم، يصنفون الأحاديث ويصنفون الكتب مما سمعوه عن مشايخ. فالإنسان المقل كيف يصنف؟ المقل معنى ذلك أنه ستخلو التراجم من أحاديث وتتخلو التراجم من أدلة على الأبواب، فلا يصنف إلا المكثر، وليس كل مكثر يصنف، إنما لا يصنف إلا من كان عنده قدرة على التصنيف. إذن فإذا ذكروا أن فلان المصنف فقد حملت هذه الكلمة وجهين من المدح، الوجه الأول أنه مكثر، الوجه الثاني أنه عنده قدرة على التصنيف. وإلا فهناك رواة كثيرون صنفوا، فلما هناك رواة كثيرون حفظوا وأكثروا في الحفظ، فلما أرادوا أن يصنفوا خلطوا. ولذلك مر بنا في بعض التراجم فلان لو لم يصنف لكان خيرا له، أي كان في بداية أمره مستورا ومقبولا، فلما صنف بانت يعني عورته أو سوءته. نعم. قال وقال الحافظ وقد وثقه الدارقطني والخليلي وابن حبان وغيرهم. وفي تاريخ الخطيب عن ابن شراش يعني يقول لك فلان صنف المسند، بعض طلبة العلم لما يسمع فلان صنف المسند يعني ما لهاش وقع في نفسه وما لها يعني تلك الجلالة في نفسه، مع أنه لو صنف رسالة يرد على واحد من الناس ما تعرف الرسالة الفلانية، ما تعرف أن مؤلف الرسالة الفلانية، أنا الذي ألف الرسالة الفلانية، ها أنا ذا رسالة يعني أوراق يريد الناس كلهم يعرفونها وكذا وكذا، وأما فلان صنف المسند هذه ما يهش له ولا يبس تصنيف المسند شعر. نعم. قال وقد وثقه الدارقطني والخليلي وابن حبان وغيرهم. وفي تاريخ الخطيب على ابن سراش قال سمعت حجاج بن الشاعر يقول رأيت إبراهيم بن سعيد عند أبي نعيم وأبو نعيم يقرأ وهو نائم وكان الحجاج يقع فيه. قال الحافظ قلت قد مر أن هذا يعني يعتبر من سوء الأخذ أن يقرأ المحدث الشيخ والتلميذ ينام ثم بعد ذلك يروح يحدث بالكتاب هذا عنه، لكن هذه المسألة فيها تفصيل، مر بنا أن فيها تفصيل أم لا؟ فيرفع عبد الله التفصيل الذي فيها أشهو نعم يعني سوء الأخذ والانشغال حال التحديث يعني لا يضر كل أحد إنما يضر المبتدئ أو يضر أيضا غير الحافظ. في قصة يذكرون عن الدارقطني في هذا، لكن الظاهر أن في سندها كلاما لما كان جالسا ويكتب والشيخ يتكلم فقال له ان كتابتك والشيخ هذا يضرك، قال حفظ الحديث او يعني يختلف عن حفظه، فقال كيف اعاد له الحديث التي سردها الشيخ كلها وذاتا يحفظها. فمثلا يؤخذ من هذا ان الحافظ المتقن القوي الذي عنده قدرة وقوة في الحفظ وان انشغل فلا يضر، لكن في الظاهر ان نعم. قال الحافظ قلت وابن فراش الرافضي ولعل الجوهري كان قد سمع ذلك الجزء من أبي نعيم قبل ذلك. ابن فراش الرافضي والجوهري ده بصري صح؟ لا يقول طبري الأصل بغدادي البصرة فيهم ثم انحراف على علي رضي الله عنه. نعم. فاعتبر بهذا العذر لعل أخذه منه من قبل مثل ما مضى بنا. وفي الميزان لما ذكر الذهبي كلام ابن فراس قال لا عبرة بهذا، وإبراهيم حجة بلا ريب. قال لا عبرة بهذا وإبراهيم حجة بلا ريب. هو ثقة مكثر يعني الرجل ثقة حافظ. نعم ثقة حافظ صحيح. تفضل. قال إبراهيم بن سعيد أبو إسحاق المدني رمز الحق وقد رمز الحافظ له بإخراج أبي داود عنه. قال وروى عنه قتيبة وزكريا بن يحيى بن حاموية. قال أبو داود شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث، يعني مقل، ليس له كبير حديث يعني مقل. والراوي إذا كان مقلا دل ذلك على أنه لم يشتغل بهذا العلم، وإذا لم يشتغل بهذا العلم فلم يتقنه. نعم. وقال ابن عدي ليس بالمعروف. وأيضا قلة الحديث سبب في الحكم بالجهالة، للحكم بالجهالة أسباب منها قلة الحديث. نعم. قال الحافظ قلت له عنده حديث واحد في الحج. وقال ابن عدي أيضا رفع حديثا لا يتابع على رفعه. وقال صاحب الميزان منكر الحديث، يعني هو مقل ورفع حديثا لا يتابع على رفعه وخالف. وقال صاحب الميزان منكر الحديث. روى عنه اثنان. على كل حال مثل هذا يعني لي إذن مما يعني أكد لنا أن الرواية التي يخطئ فيها المقل لا يلتفت إليها كالرواية التي لا يخطئ فيها ويحكم عليها بأنه مجهول. المجهول لا يحكم عليه بمدح ولا بقدح، وإن خالف وإن وافق، لأن موافقته ليست كافية على أنه مثقل، محتمل أنه كذاب وأخذ حديث الثقات. ومخالفته ليس دليل على أنه ضعيف مفروق، لأن الثقة قد يخطئ. فلما احتمل هذا واحتمل هذا فالوقف على الحكم عليه بالجهالة هو الأولى، مثل ما يقول ابن عدي وفلان في مقدار ما يرويه لم يتبين لي صدقه من كذب، أي الروايات التي جاءت عنه قليلة لم أستطع أن يعني أعرف فيها حقيقة الرجل. إذا رأيت وافق في حديث محتمل أن هذه الموافقة عن سرقة وكذب، وإذا رأيت خالف في حديث محتمل أن الثقة يخطئ في حديث أو أكثر. لكن الراوي إذا لم يكن له إلا حديث وأخطأ فيه فهو متروك. الراوي إذا لم يكن له إلا حديث واحد وعلمنا أنه أخطأ فيه، مثل ما نقول أن في المتروك هو من غلب خطأ على صواب. ما احنا نقول في المتروك من غلب خطأ على صوابه. هذه الحالة التي نحن فيها كل حديث خطأ، لأنه حديث واحد أخطأ فيه. ما هو هنا أغلب حديث، ليس هنا أغلب حديث، بل كل حديث خطأ، هو حديث واحد أخطأ فيه. فأنت في هذه الحالة قد تقول هو مش مجهول، ليش نقول مطروح، خليه مجهولا، نقول هو أصلا ما معنى لهذا الحديث، حتى لو نقول عليه مجهول هو أخطأ فيه متى سينفعنا هذا الحديث؟ أحيانا يقول لك مجهول يصلح بشواهد المتابعات، لكن مطروح ما يصلح بشواهد المتابعات، نحكم عليه بأنه مجهول. أقول طيب أنت تستشهد به إيش؟ إيش تستشهد بهذا الرجل فيه؟ ما معك إلا حديث واحد وقد حكم الحفاظ أنه أخطأ فيه، والحديث المنكر لا يستشهد به، فأنت في هذه الحالة تأمل أن تستشهد به في أي موضع؟ ما معك إلا ما أخطأ فيه، وأخطأ فيه لو جاء واحد ثاني ما نقول أنه يدفع عنه الخطأ، لأن الحفاظ حكموا بالخطأ، فالقول قولهم. ففي هذه الحالة إذا كان له حديث واحد وأخطأ فيه فهو متروك. إذا كان مقلا وله أكثر من حديث وهو في حيز المقلين وأخطأ في حديث فلا يحكم عليه بالضعف، وإذا قيل أن حديث هذا يوافق حديث الثقات لا يحكم عليه بالقبول، ونبقى على الحكم عليه بالجهالة، والجهالة سبب أو قلة الحديث سبب من أسباب الحكم بالجهالة، والله أعلم. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن سليمان بن رزين أبو إسماعيل المؤدب أصله من الأردن. من الأردن، النون فيه مشددة، الأردن. والنسبة إليها الأردني، النسبة إليها الأردني. نعم. رمز له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وروى عنه ابنه إسماعيل وابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى النيسابوري وعزة. إبراهيم وابن أبي شيبة عبد الله ومحمد، لا عبد الله وعثمان الظاهر. نعم. قال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن معين: فيما رواه أبو داود وإبراهيم بن الجنيد وجعفر الطيالسي ومعاوية بن صالح ثقة. يعني هؤلاء تلامذة ابن معين يسألونه، فأبو داود وإبراهيم بن الجنيد وجعفر الطيالسي ومعاوية بن صالح أجابهم جميعا بقوله ثقة. تفضل. زاد معاوية بن صالح عنه: صحيح الكتاب، كتبت عنه. وقال أبو قدامة عن ابن معين: ليس به بأس. وكذا قال النسائي. وقال العزلي والدارقطني ثقة. وقال ابن فراش: كان صدوقا. قال الحافظ: قلت الذي في كامل بن علي. ايش فيه؟ ها؟ ليش؟ وأقول ثقة صحيح الكتاب، كيف غمز الآن؟ ويقول قال في رواية هؤلاء جميعا ثقة، وفي رواية معاوية بن صالح زاد، أي زاد بعد قول ثقة صحيح الكتاب، كيف يكون هناك غمز في ضبطه؟ ثقة صحيح الكتاب يدل على أنه ثقة في كتابه وثقة في ضبطه. نعم. قال الحافظ: قلت الذي في كامل ابن علي بسنده عن معاوية بن صالح قال يحيى هو ضعيف. وكذا نقله العقيل عن معاوية بن صالح قال ابن علي: ولم أجد في ضعفه إلا ما حكاه معاوية عن يحيى، وهو عندي حسن الحديث، ليس كما رواه معاوية عن يحيى، وله أحاديث كثيرة غرائب حسان تدل على أنه من أهل السر. قال: هو عندي حسن الحديث، ليس كما رواه معاوية. إذا الرواية الثانية عن معاوية أن يحيى قال فيه ضعيف، وكذا نقل العقيل عن معاوية بن صالح قال ابن عدي: ولم أجد في ضعفه إلا ما حكاه، أي لم أجد من ضعفه ومن تكلم فيه إلا ما حكاه معاوية عن يحيى، وهو عندي حسن الحديث، ليس كما رواه معاوية عن يحيى، ولا أحاديث كثيرة غرائب حسان تدل على أنه من أهل الصدق، وهو ممن يكتب حديث. مقصود هنا بقول الحديث الغرائب الحسان يعني فوائد أحاديث فيها أشياء يعني لا توجد عند غيره، وهي حسنة ينشط لها المحدثون ويفرحون بها، وتدل هذه أيضا على أنه من أهل الصدق من ناحية دينه، وهو ممن يكتب حديثه. إذن كلام ابن عدي هذا يدل على أنه لا يحتج به، كلام ابن عدي هذا يدل على أنه لا يحتج به وإن كان من أهل الصدق في دينه، لكن كقول أنه لم يجد من ما يعني تضعيفا فيه إلا هذا، لعل هنا يعني يكتب حديثه على وجه الاحتجاج مجموع السياق. تفضل اقرأ. قال الحافظ: وفي الميزان هو مشهور بكنيته، ضعف ابن معين مرة وقال مرة ليس بذلك، وذكره ابن حبان في الثقات، وأفاد أنه يقال له إبراهيم بن إسماعيل بن رزين أيضا. وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال ثقة، قال: ورأيت أحمد بن حنبل يكتب أحاديثه بنزول. كونه يكتب أحاديثه بنزول في هذا السياق الذي استدل به أبو داود يدل على المدح، فالراوي إذا كتب أحاديثه بنزول دل يعني كما مر بنا على أحد أمرين: إما أن يكون ضعيفا، والذي يكتب عنه من شرطه أن لا يكتب إلا عن ثقة، وهو ليس على شرطه فاحتاج أن ينزل عن رجل ثقة عنه. كتابة حديث بنزول تحتمل المدح وتحتمل القدح، تحتمل القدح إذا كان الذي كتب أو الكاتب شرطه أن لا يروي إلا عن ثقة، فرأى هذا الرجل عنده حديث وهو يحتاج إليه، ولكن لا يريد أن يخل بشرطه فيكتب عنه مباشرة، فيرضى بالنزول، وإن كان النزول معيبا عند المحدثين يرضى بالنزول، وهو أخف الضررين من أن يخالف شرطه عندما يروي عنه مباشرة ثم يروي عنه. هذا وجه. وجه المدح أي الحالة تستخدم فيها المدح أن الرجل لثقته يكتب حديثه عاليا ونازلا، يكتب حديثه عاليا ونازلا ولا يترك له حديث، إذا وجدت كلامه بعلو فاكتبه، وإذا وجدته بنزول فلا تدعه. هذا الوجه الثاني. الظاهر من كلام أبي داود هنا أنه يعني الوجه الثاني الذي وجه المدح، لأن الأجر يقول: سألت عنه فقال ثقة، رأيت أحمد بن حنبل يكتب حديثه بنزول. ما هو كأنه يستدل على توثيقي بفعل أحمد، هذا كأنه يستدل على توثيقي بفعل أحمد. ها وقال أحمد فيه لا بأس به. على كل ما عندنا إلا كلمة ابن معين، وقد اختلف على ابن معين، وأكثر تلامذة ابن معين يرون عنه التوثيق، ما هو إلا رواية معاوية بن صالح عنه، فالظاهر أنه إلى التوثيق أقرب منه إلى غيره. صدوق يغرب له، هذا صدوق يغرب يعني ظلم له، يعني هو إلى التوثيق أقرب منه إلى غيره. أقل أحوال أن يقال فيه صدوق، أقل أحوال أن يقال فيه صدوق، والذي ضعفه مختلف عليه مثل ابن معين، وأكثر تلامذة ابن معين روى عنه التوثيق، وقد وثقه جماعة كثيرون توثيقا عاليا كلمة ثقة، ومنهم من قال ليس به بأس، وما معنى إلا كلمة ابن معين. فمع هذا فيقال فيه صدوق، وإذا كان الراجح أنه صدوق فهذه الترجمة تنقض من يعني تنقض قول المزي بأن ابن ماجه إذا تفرد برواية حديث أو إذا تفرد بالإخراج عن رجل فإنه يكون ضعيفا. هذا الرجل عندنا من الذي تفرد عنه يعني بهم ابن ماجه، ما أخرج لهم غير ابن ماجه، ما أخرج له غير ابن ماجه، ومع ذلك سمعتم أقوال العلماء فيه، وهو إلى الاحتجاج بها أقرب. نعم، قول ابن عدي غير مضطرب، قول ابن عدي في هذا الموضع يكتب حديثه لا يلزم منها التضعيف. لها حديث غرائب حسان، ولم أرى، طب اسم أجمع هذا مع قولي لم أرى من ضعفه، وليش يجي ضعفه وهو لم يرى من ضعفه؟ ما هو صحيح الغرائب، هذه الغرائب التي عند ابن عدي ما يلزم منها غرائب التوهيم، ما يلزم منها غرائب التوهيم، صدوق يغرب معناه أنه لا يحتج به. صحيح هذا. نعم، قال إبراهيم سليمان الأفطس الدمشقي، وقد رمز الحافظ له بإخراج الترمذي وابن ماجة، قال وروى عنه محمد بن شعيب بن شابور وإسماعيل بن عياش ومحمد بن عيسى بن سميع وغيرهم، قال دحيم ثقة ثقة، وقال مرة ثقة سر. ودحيم هذا عبد الرحمن بن إبراهيم دمشقي، وهو أعرف أهل بلده. نعم، قال يعقوب بن سفيان سألت دحيما عنه فقال رحم به ثقة، وقال أبو حاتم لا بأس به. انظر وين نزل به أبو حاتم، وذاك صاحب بلده يقول بخن بخ وكذا وكذا. وقال البخاري إبراهيم الأفطس عن مكحول مرسل، قال حافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات. الآن يعني مدحه دحيم كثيرا هو بلديه، لكن كلمة أبي حاتم هذه وقفت لنا حذر عثرة، ليس من السهل أن نتجاوزها. نعم، يعني لو يقال فيه ثقة أولى، لو يقال فيه ثقة أولى، لا يقال ثقة ثبت كما قال دحيم، لأن دحيما وإن كان بلدية ليس في النقد كأبي حاتم. أنا أقول لك ليس في النقد كأبي حاتم، لعله إلى التساهل أقرب، لعله يعني هو دون المعتدلين، دون المعتدلين، وإذا خالفه معتدل آخر كأبي زرعة وغيره أبو زرعة يقدم عليه، لكن هنا يتكلم في بلديه، هذا الذي يجعل له يعني حظ من الوجاهة أنه يتكلم في بلديه الآن، يمدح بلديه ويمدحه ويقول ثقة ثقة هكذا، ومرة قال ثقة كب، قال سهل بخن بخن، هذه ممكن تحتمل شيء آخر، بخن بخن ثقة ممكن تجي في العبادة في الدين في كذا، لكن ثقة ثبت ثقة ثقة هذه التي هي في الحديث أظهر، لكن كلام أبي حاتم لا نهدره بالكلي. تفضل، فلو قال ثقة لكان أقرب إلى الصواب. إطلاق الحافظ أنه يرسل مع أن البخاري خص المحفوظ، وكذلك أيضا إطلاق البخاري بأنه يرسل، إطلاق الحافظ والبخاري طيب المحفوظ سهل، هو مقصود أنه يرسل، ليس معناه أنه يرسل عن كل مشايخه، يرجع المطولات أي يرسل عن مفعول، وكذلك حتى لما يكون رجل مشهورا بكثرة المراسيل ليس معنى ذلك أنه لا يرسل عن كل شيء له، وإذا كان يرسل عن كل شيء فإذا ما له شيخ أصلا. لكن تقييم البخاري ماذا يقيم؟ إذا ما له شيخ البخاري ماذا عين؟ لعله موقف إلا على هذا، وهو كلام الحافظ كان ينبغى أن يقول يرسل عن مفعول. أنا عندي هنا نص عبارة للبخاري، هنا عبارة البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير، وروى إسحاق عن عيسى عن ثور عن إبراهيم الأفطس عن يزيد ابن يزيد ابن جابر مرسل حديث في الشاميين، وهذا موافق في أصل المزي موافق لما في أصل المزي، وكلام المزي موافق لكلام البخاري رحمه الله جميعا، حتى كلمة يعني يروي عن مكحول أيضا يرفع مكحول محل بحث، كلام الحاكم البخاري غير هذا وكلام المزي غير هذا، ظهرنا من تصرف الحافظ فتغيرت عليه في العبارة. ها؟ نعم هذا لعل ذكر مكحول أيضا في كلام. طيب تفضل إبراهيم بن سويد. إبراهيم بن سويد بن حيان المدني، وقد رمز الحافظ لإخراج البخاري وأبي داود له، قال وروى عنه سعيد بن حكم ابن أبي مريم وابن وهب، قال ابن معين ثقة، وقال أبو زرعة ليس به بأس. قال الحافظ قلت وذكر ابن حبان الثقات، وقال ربما أتى بمناكير ونسبه القصيم مصريا. الآن ابن حبان لمجرد هذا قال ربما أتى بمناكير، وابن حبان في تشدد في هذا الباب، وابن معين لما قال ثقة وابو زرعة قال ليس في بأس، كلام أبو زرعة أقرب إلى الاعتدال، كلام أبو زرعة أقرب إلى الاعتدال، فلو قيل يعني صدوق ربما تفضل أغرب أو ربما يعني انفرد أو غير ذلك، ربما ثقة يغرب. إذن أهمل كلام أبي زرعة بالكلية، وكلام ابن حبان يقوي كلام أبي زرعة، طالما أن ابن حبان تكلم عن المناكير فمعنى ذلك أن الرجل يتزحزح عن الدرجة العليا في التوفيق، فهو يقوي كلام أبي زرعة، ويحمل على أن ابن معين تسامح فيه وقال فيه ثقة، وكلام أبي زرعة أولى، كلام أبي زرعة أولى في هذا، لا سيما وما ذكره أبو حاتم ابن حبان فيه زعزعة أو زحزحة لهذا الرجل عن الدرجة العليا في التوسيع، فيقال فيه صدوق ربما أغرب، ويكون الأصل في حديثه الحسن حتى يظهر أن هذا الحديث من مناكيره. طيب إلى هنا وبارك الله فيكم. الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إبراهيم بن سليمان الأقطص الدمشقي. بن سليمان انتهينا من سويدة، انتهينا منه شماس. من شماس. قال إبراهيم بن شماس الغازي أبو إسحاق السمرقندي نزيل بغداد، رمز الإخراج أبي داود له في المسائل وابن ماجه في التفسير، قال وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وداود بن رشيد. لا ما قرأنا ابن سويد، والربما الذي قبله أيضا قرأنا احنا ابراهيم سويد بن حبان المدني ابن حيان. نعم خلاص التمييز خلاص ابن سويد هذا الصدر. قال إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور، هذا أنت القارئ ينبغي أنك تتأكد دائما، مش احنا كل مرة نقول يا فلانت وعلى نفسك. وقد رمز الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لإخراج مسلم له والأربع، قال وروى عنه الحسن بن عبد الله النخعي وزبيد بن الحارث اليامي وسلم بن كهيل، قال ابن معين مشهور. كلمة مشهور تحتمل أنه مشهور بالعدالة، تحتمل أنه مشهور بالفقه، مشهور بالعبادة، مشهور بالقضاء، مشهور بكذا، مشهور بكذا، احتمل كلمة مشهور، لكن إذا لم نجد أي دليل لهذه الأقوال، الأصل إذا قالها محدث في رجل من رواة الحديث أنه مشهور في الحديث، يعني قد يقول لك المشهور بالطب، واحد مشهور بالطب ثاني يقول لك مشهور بالكذب، ثالث مشهور بالسحر، مشهور بكذا، محتمل كلمة مشهور مشهور بكذا وكذا، لكن لماذا يقولها المحدث في رجل من رواة الحديث ويسكت عليها؟ إذا لم نجد دليلا على صرفها إلى أي جهة من الجهات فالأصل فيها أنها في الحديث، والرجل المشهور في الحديث الأصل في حديثه أنه صحيح حتى يثبت فيه خلاف ذلك. قد يقول قائل ليش الأصل فيه أنه صحيح؟ لو كان ثقة لعدلوه. نقول له لا، الأصل أنه لو كان مجروحا لجرحوه، وأما وقد يعني حكموا عليه بالشهرة ولم يجرحوه فلو كان فيه ما يستوجب جرحه لجرحوه، فلما لم يجرحوه دل على عدم وجود ذلك، دل على عدم وجود ذلك. الأصل هنا أن المجهول لا يعرف، وأما المشهور قد عرف والدواعي متوفرة على الطعن فيه إن كان فيه موجب للطعن، الدواعي متوفرة، فلما لم يرد فيه طعن دل على أنه ليس بمطعون فيه. هذا بخلاف ما تقول أنت، وكذلك لو كان ثقة لعدلوه، لأننا نقول إن الشهرة ثبتت له كيف؟ ثبتت له بلقاء المشايخ، ثبتت له بالرحلة، ثبتت له بالمذاكرة، ثبت له مثلا بجلوس حلقات العلم، ثبت له بإملاء الحديث، ثبتت له بوجود طلاب عنده، فهذا كلهم مع ذلك النقاد يرونه. وقد رأينا أن النقاد يتكلمون في الرجل بما ليس بمجرح، بما ليس بمجرح، ليش؟ لأنهم يهتمون ببيان أقل شيء في الرجل، فلما لم يتكلموا فيه دل على صحة حديثه. وهذا القول نقله جماعة من العلماء كابن الصلاح وغيره، وبينوا أن المشهور بالطلب الأصل في حديثه أنه يعني مقبول حتى يرد خلافه. ومن عبارات العلماء في المشهور، أحيانا يقول مشهور، أحيانا يقول محدث، أحيانا يقول رحالة، أحيانا يقول طلابة، كل هذه عبارات يذكرونها يدل على رجل طالب حديث وطالب علم وراحل فيه وصاحب رحلة. نعم. قال ابن معين مشهور، وقال النسائي ثقة، قال الحافظ قلت ونقل صاحب الميزان تبعا لابن الجوزي أن النسائي وعفه، وقال الدارقطني ليس في حديثه شيء منكر إنما هو حديث السهو. ظهر أن النسائي ضعف رجل آخر لكن خطأ عندما وضع هذه الترجمة. نعم. وقال الدارقطني ليس في حديثه شيء منكر إنما هو حديث السهو وحديث الرفع. قال العجلي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. يعني عنده حديثان فقط تكلم عليهما الدارقطني وبقي حديث على الاستقامة. ثقة. العجلي الظاهر أنه أن تساهله في طبقة التابعين والظاهر وأتباعهم أيضا، يعني مش مستحضر الآن بالنسبة للأتباع، لكن يعني في الدراسة التي عملتها لتوثيق العجلي وكلام العجلي الغالب أنه يوافقه الأئمة على قوله، إلا في طبقة التابعين يكثر لهم المخالفة فيها. الظاهر أن توثيقه فيما دون التابعين ونتثبت في أتباع التابعين فأنه مقبول، يعني ليس على إطلاق أنه متساهل. نعم، أنا معي له دراسة لكتابه الثقات لكنها لم تتم بعد، مقارنة بين كلامه وكلام غيره من الأئمة. إيش قال عندكم؟ يعني إلا المواضع التي تكلم عليها الدارقطني يعني ينظر فيها، الحديثين الذي قال فيهم الدارقطني. طيب إلى هنا بارك الله فيكم. سبحان الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن شماس الغازي أبو إسحاق السمرقندي نزيل بغداد، وقد رمز الحافظ له بإخراج أبي داود له في المسائل وابن ماجه. قال وروى في التفسير قال وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وداود بن رشيد وأحمد بن ملاعب وعباس الدوري وغيرهم. قال قال أحمد كان صاحب سنة وكانت له نكاية في الترك. ما شاء الله. قال أحمد بن سيار يعني صاحب جهاد غازي، ولذلك لقب بالغازي، ها رمز شماس الغازي يعني معروف بالغزو معروف بالجهاد، كان صاحب سنة وكانت له نكاية في الترك. هذا كذا يكون الجهاد ما يكون إلا يعني يصير على السنة، أما جهاد ببدعة وجهاد بضلالة وجهاد بجهل يكون ضرره كثيرا. نعم. قال وقال أحمد بن سيار كان صاحب سنة وجماعة، كتب العلم وجالس الناس، ورأيت إسحاق بن إبراهيم يعظم من أمره ويحرضنا على الكتابة عنه. قتلته الترك يوم الاثنين في المحرم سنة 21 ومئتين. سنة 21 ومئتين. وقال الإدريسي كان شجاعا بطلا ثقة ثبتا متعصبا لأهل السنة. المقصود يعني التعصب لأهل السنة ليس معناه أنه تعصب مذموم، ولكن كان صلبا في السنة، وكان يعني يقمع المبتدعة ويقمع شبههم ويردها، هذا المقصود بالتعصب، ما هو أنه تعصب مذموم. نعم. قال الحافظ قلت وفي تاريخ نيسابور أن البخاري روى عنه خارج الصحيح، وقال الخطيب أخبرنا الأزهري عن أبي الحسن الدارقطني قال ابن شماس ثقة. يعني ظهر ثقة صاحب سنة هذا قال ثقة. نعم طيب فضل. قال إبراهيم بن شمر هو إبراهيم. قال إبراهيم بن صالح بن ذرهم الباهلي أبو محمد البصري وقد رمز الحافظ بإخراج أبي داود له. قال وروى عن أبيه عن أبي هريرة حديث إن الله يبعث من مسجد الغشار شهداء الحديث. وعنه أبو موسى وخليفة ويحيى بن حكيم. قال البخاري لا يتابع عليه. وقال العقيل إبراهيم وأبوه ليس بمشهورين بنقل الحديث والحديث غير محفوظ. عندما يقال مثلا إبراهيم وأبوه ليس بمشهورين والحديث غير محفوظ معناه أنه ما درى من الذي يعني يتحمل علة هذا الحديث هو أو أبوه. نعم. قال الحافظ قلت وقال الدارقطني ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات. لين هذا في ضعف لين. نعم ما أقول في ضعف أي لين. نعم. قال إبراهيم ابن صدق البصري وقد رمز الحافظ بإخراج الترمذي له. قال وروى عنه محمد بن آبان البلخي وبندار وغيرهما. قال أبو حاتم شيخ. وقال علي بن الجنيد محله الصدق. قال الحافظ قلت وعلق البخاري في الكسوف شيئا لسفيان بن حسين عن الزهري وهو موصول عند الترمذي عن محمد بن آبان عن إبراهيم بن صدق عن إبراهيم بن صدقة عن إبراهيم بن صدقة هذا عن سفيان بن حسين كذلك أيضا. كلمة محل الصدق عبارة الشواهد والمتابعات وكلمة شيخ كذلك مثل يقال فيه مقبول هذا. لا لا لا ليس لا لا ليس بدرجة صدوق دونه مقبول حيث يتابع وإلا فلين. شيخ معلومة أنها عبارة المقلين والذين ليسوا يعني ممن يحتج بهم. وكذلك أيضا محله الصدق يظن به الصدق فمن أين له كلمة صدوق. والبخاري ذكر له شيئا في تعليقا من أين له كلمة صدوق ما في وجه لهذا أبدا. نعم. قال إبراهيم بن طريف الشامي وقد رمز إبراهيم بن طريف. قال إبراهيم بن طريف الشامي وقد رمز الحافظ بإخراج مسلم له في مقدمته. قال وروى عنه الأوزاعي وقد ذكر ابن حبان في الثقات وقال شيخ. ونقل ابن شاهين في الثقات عن أحمد بن صالح قال كان ثقة. أحمد بن صالح العجلي هذا هذا أحمد بن صالح العجلي. هنا ذكرت هنا في الحاشية لما يقول ذكر ابن حبان في الثقات وقال شيخ غريب هذه الكلمة عن ابن حبان كلمة شيخ يعني كلامه في الرواة بهذه الكلمة غير معهود. وذلك لما رجعنا إلى الثقات إذا فيه أنه قال شيخ يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري هو اختصر كلام الحافظ وقال شيخ هذا غير صحيح. هذا الاختصار يعتبر مخلا لأن كلمة شيخ لفظ من ألفاظ التليين وهو ابن حبان ما أراد تليينه إنما قال شيخ يروي عن فلان فليس من الصحيح في هذا أن يقال شيخ فقط وسكت. طيب وفي فرق بين العبارتين. والذي عند ابن شاهين في مسألة أيضا ابن شاهين لما قال ونقل ابن شاهين في الثقات عن أحمد بن صالح قال كان ثقة الذي عند ابن شاهين أنه قال إبراهيم بن طريف ولا يعلم هل هو هذا الشامي أم اليمامي أم المديني الآخر. قال إبراهيم بن طريف بس ما ندري إبراهيم بن طريف من هو لأن عنده ثلاثة إبراهيم بن طريف هذا في كتاب الثقات لابن شاهين. ففي نفس شيء من هذا فرد الأوزاعي فرد عن الأوزاعي وأخرج لمسلم في المقدمة والمقدمة ليست شرطها شرط الصحيح يعني في نفس شيء من الاحتجاج به. ايش وقد وثق. إذن هو نفسه ما اطمأن للتوثيق، لأن في ثقات ابن شاهين عدة يسمون بهذا الاسم، وما يدرى عندما قال هذا في من في أحد الثلاثة، في من في من الثلاثة، هذا يدلك على أنه ما اطمأن إلى هذا التوثيق. وقال إيش؟ مجهول، مجهول مقبول في مثل هذا. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم مقبول، لو قال يعني الاحتمال ان يكون توثيق له، لانه كان توثيق له كان مقبول. لو سبحان الله، تفضل. بسم الله، ابراهيم بن طهمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني أبو سعيد. وقد رمز الحافظ بإخراج الأربعة له. قال: ولد بهران. إيش الأربعة ولا الجماعة؟ جماعة. الجماعة. قال: ولد بهراء وسكن نيسابور وقدم بغداد ثم سكن مكة إلى أن مات. قال وروى عنه حفظ. قال روى عن أبي قال وروى عنه حفص بن عبد الله السلمي. قال حفص بن عبد الله السلمي وخالد بن نزار وابن المبارك وأبو عامر العقدي ومحمد بن سنان العوقي ومحمد بن سابق البغدادي وغيرهم. قال وروى عنه صفوان بن سليم وهو من شيوخه. قال ابن المبارك: صحيح الحديث. وقال أحمد وأبو حاتم وأبو داود: ثقة. زاد أبو حاتم: صدوق حسن الحديث. يعني ما أن ذلك أبا حاتم قال، يعني أن أبا حاتم قال: ثقة صدوق حسن الحديث. عندما يقول قال أحمد وأبو حاتم وأبو داود ثقة، وزاد أبو حاتم، أي زاد على كلمة ثقة ما جاء بعد ذلك. نعم. قال: وقال ابن معين والعجلي: لا بأس به. وقال عثمان بن سعيد: قد يستشكل أحد منكم يقول كيف ثقة صدوق حسن الحديث، كيف الدرجة هذه والدرجة هذه؟ عندما يقول هذا مش ليس المراد في هذه الحالة درجة ثقة ودرجة صدوق ودرجة حسن وصحيح، لا، ما يريد أن يمدحه وأن يبالغ في مدحه أنه ثقة صدوق حسن الحديث، ثقة في حديثه وفي نفسه وصدوق في دينه، وأضف إلى ذلك أنه حسن الحديث يرغبه المحدثون فيه، عنده غرائب، عنده فوائد، عنده أسانيد عالية، أشياء لا توجد عند غيره. نعم.